رحمه الله. والعفو قد يكون في الأفعال كقولهم تبقى اسمه للمعاني. نعم العفو هنا يدخل الأسماء يدخل أيضا الأفعال، فيجوز أن يحرم الفعل على الفعل. قام زيد وقعد عمد، جاء زيد وأقبل خالد، فلا مانع من ذلك. والعفو كما يجري في الأسماء جاء زيد وعمر، كذلك يجري في الأفعال. والعفو قد يدخل في الأفعال، فيجوز أن يحكم الفعل عن الفعل. تقول جاء زيد وقعد عمر، يقوم زيد ويفعل عمر بشرط اتخاذ زمنين في المعنى في المضي والاستقبال. هذا هو الشرط، اتحاد الزمان في عفو الفعل على الفعل في المضي وفي الاستقبال. جاء زيد وقعد عمرو، جاء زيد وقعد عمرو، يقوم زيد ويقعد عمرو، سيقوم زيد وسيقعد عمرو بشرط اتحاد زمنين في المضي وفي الاستقبال. فإذا اختلف الزمان أي لم يتحد الزمان فلا، فلا تقول مثلا قام زيد وسيأتي عمرو، قام زيد وسيأتي عمرو، اختلف الزمان فلا يصح. فلا بد من اتحاد الزمان في المضي والاستقبال سواء أحد نوعاهما في الفعلية أم لا. وإنما الشرط هو اتحاد الزمان، وإلا طبيعته ماضي في اللفظ على مضارع، وهذا ما فيه شيء، لكن الزمان متحد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. هذا كله مستقبل، كله مستقبل، القدوم مستقبل والورود أيضا ايش؟ مستقبل، ما يضر هذا. الذي يضر هو اختلاف الزمان، اختلاف الزمان في المضي والسنوان. إذا اختلف الزمان جاء زيد وسيأتي عمرو، لا يصح. لكن إذا اتحد النوع، اتحد قصدي الزمان، فما يضر اختلاف النوع. إذا اتحد الزمان فما يضر اختلاف النوع. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. اتحد الزمان نسبة ذلك القدوم مستقبل والورود أيضا ايش؟ مستقبل، فما يضرون ايش؟ اختلاف النوع. ما يضرون اتحد النوع أو المتحد، ماضي مضارع أو مضارع ماضي أو فيهما إلى هذا ما يضرون. أهم شيء هو ايش؟ اتفاق اتحاد الزمان. وأما اتحاد النوع هذا ليس بشرط، ليس بشرط، إنما الشرط هو اتحاد الزمان. أن يتحد النوع كلاهما يدل على القضية، كلاهما يدل على المستقبل، هذا هو الشرط. وأما ماضي على مضارع مع اتحاد الزمان جائز، ماضي باللفظ ومعناه المستقبل على مضارع يدل على استقبال، هذا ما فيه مانع. كما في هذه الآية يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وكما في قول تبارك الذي إن شاء جعل لكم في تبارك الذي إن شاء جعل لك فيها إلى قومي ويجعل لك قصورا. إن أحسنت تبارك الذي إن شاء جعل لك فيها خيرا من ذلك، نابش فيها تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها النار، ويجعل لك قصورا. الشاء ويجعل لك قصورا معطوف على تبارك، معطوف على تبارك، فهذا جائز لا مانع منه، لأن الزمان متحد، وإن كان النوع أحدهما مضارع ويجعل والآخر ماضي تبارك، هذا لا يضرنا. لا مو تبارك إن شاء معذرة، إن شاء شاء ما تبارك لا لقل المقنة، إن شاء جعل لك ثم قد ويجعل لك، ويجعل لك هذا لا يضر، لأن الزمن واحد كله مستقبل، كله مستقبل، إن شاء ويجعل كله مستقبل، فهذا لا يضر. وإنما الذي يضر اختلاف الزمان، وأما اختلاف النوع ما يضرنا مع اتحاد الزمان. فعلى هذا يجوز عرف الماضي على المستقبل، يجوز عرف الماضي على المضارع ولا ما يجوز؟ ما يجوز أحسن بالشرط اتحاد الزمان. فاتحاد النوعية ما هو شرط، اتحاد النوعية ما هو شرط، مضارع مضارع ماضي ماضي هذا ما هو شرط، وإنما الشرط هو اتحاد الزمان، ماضي على ماضي، مستقبل على مستقبل، حال على حال. وأما اتحاد النوعية هذا ما هو شرط، فيجوز عقد المستقبل، يجوز عقد مضارع على الماضي إذا اتحد الزمان. إذا اتحد الزمان وهما فيجوز عقد الماضي على المضارع كما في هذه الآية: يقتل قومه يوم القيامة فورده النار. ويجوز أيضا كذلك عقد المضارع العكس على الماضي كما في الآية: فقال تبارك الذي جعل لك إلى قومك ويجعل لك قصورا، أو يجعل معطوف على شاء، لأنهما إليهما يدل على المستقبل، شاء إن شاء المستقبل، ويجعل أيضا إيه المستقبل يدل لهما. فالحاصل يا اخوان هذا البيت الذي ذكره يفيدنا انه يجوز عفو الفعل على الفعل كما يجوز عفو الاسم على الاسم، ولكن في الفعل شرطا وهو اتحاد الزمان. اذا اردت عفو الفعل على الفعل لا بد من اتحاد الزمان. اتحاد النوعيه شرط ولا ما هو شرط؟ ما هو شرط، يجوز عفو الفعل ما يفيد المستقبل على فعل مضارع في القدس، فالنحو على فعل مضارع في المستقبل ما في مانع، والعكس لا. ومنه ما قال اهل العلم لما استهدف، هذه كلها من عقد الجمله على الجمله، وهذا مو صحيح. يعني يقولون ما في عقد فعل على فعل، هذا كله الذي مثلتم بها محتمل ان يكون من باب عقد الجمله على الجمله. نقول نعم بعض الأمثلة محتملة لعقد الجملة عن الجملة، ولكن بعضها يفيد بعضها يفيد هذا، يفيد هذا هو عقد الفعل على الفعل، يفيد هذا. يعجبني أن يقوم زيد ويقعد، يعجبني أن يقوم زيد ويقعد، لولا العقد عقد فعل على فعل لما صح ويقعد، لقيل ويقعد، لقيل ويقعد، ولكن لما نصب علم أن هذا عقد فعل على إيش؟ على فعل. نعم في بعض الأمثلة قام زيد وقعد عمرو، قد ينازعنا من ينازعنا يقول لنا هذا من باب عقد الجملة، قام زيد وقعد عمرو، ما هو من باب عقد الفعل، يقوم زيد ويقعد عمرو، هذا من باب عقد الجملة على الجملة. نعم سلمنا، نقول هذا المثال محتمل أنه من باب عقد الفعل على الفعل ومن باب عقد الجملة على الجملة، لكن بعض الأمثلة تدل على مقصودنا أنه يجوز عقد الفعل عن الفعل، كان يظهر النصب ذلك ما ظهر فيه في الأول، يعجبني أن يقوم زيد ويقعد، أو يظهر الجزم لم يقم زيد ويقعد، لم يقم زيد ويقعد، فلما ظهر الجزم الثاني جزمة الأول علم أنه من عقد الفعل عن الفعل، ولما نصب كما نصب المتقدم علم أنه من عقد الفعل على عن الفعل، ولو لم يكن كذلك لوفي، لو لم يكن كذلك لوفي. فبعض الأمثلة كما قال أنه ما يسلم لنا فيها أنها من باب عقد الفعل عن الفعل باحتمال أنها تكون من باب عقد الجملة عن الفعل، ولكن بعضها تفيد المقصود أنه من باب عقد الفعل عن الفعل بدليل ظهور النص الثاني كما الحال الأول، وبدليل ظهور الجزم الثاني في حال الذي قبل الأول، وهذا يفيد هذا يفيد هذا. فالصحيح أن عقد الفعل عن الفعل ثابت، عقد الفعل على الفعل ثابت. وأما مثال المصنف تب واسم المعاني هذا محتمل أنه من عقد الفعل على الفعل وأنه من عقد الجملة على إيش؟ على الجملة. والعقد قد يدخل في الأفعال كقولهم في الوصف للمعاني، هذا محتمل وما فيه توصيف. فبعضهم ينكر هذا، ينكر عقد الفعل على الفعل ويقول الأمثلة التي تضربونها لعقد الفعل على الفعل هي أن عقد الجملة على الجملة ما بيعطي خبر في عقد الفعل على الفعل، لكن معنى خبر كما سمعته كما في الأمثلة التي ذكرناها، لو لم يكن عقد الفعل عن الفعل ما ظهر النصب الثاني ولا ظهر الجزم الثاني في الأمثلة التي أشرت إليها. وهذا قد ذكره ابن هشام وذكر أن بعض الطلاب كان يناقش في هذا ويعتذر عليه أن هذه الأمثلة التي ضربتها ابن هشام ما يستطيعها، وإنما هي من باب عقد الجملة عن الجملة، فضرب له أمثلة لا جواب له فيها، فحار جوابا، قال فخجل الطالب، خجل خجلة عظيمة، طلبت الموضوع مع ابنة وخجل خجلة عظيمة نزلت بين. قالت المشام قال بعض الطلبة لا يتصور لعقل فعل عن فعل مثال، لأن نحو قال زيد وقعد عمرو فالمعروف به جملة لا فعل، وكذا قام وقعد زيد لأن في أحد الفعلين ضمير. قال فقلت له فإذا قلت يعجبني أن تقوم وتخرج ولم تقم وتخرج، ويعجبني أن يقوم زيد ويخرج عمرو، فيا لها خجلة وقعت فيها. فإنه استحق يكتب النصب نفس النصب، فقال يا لها خجلة وقعت فيها. صدق ما معنى جوابنا لو لم يكن عقل فعلا فعل ما ظهر نصب ولا ظهر ايش جسم. فالصحيح انه ثابت، لذلك اخرجه الامام الانشاء في الخلاف، والعقل قد يدخل في الافعال، وقوله قد يدخل في الافعال القله هنا نسبيه وانه كثير. القله النسبيه اي بالنسبه لي فالاسم وهو اكثر، بالنسبة للإسم أكثر، لكن عقل فعل عن فعل هو كثير بنفسه قليل بالنسبة لعقل الإسم عن الإسم. هذا هو معنى هذا البيت الذي سمعته. بقي كنا نريد نأخذ الكلام عن النعت على تعريف التوابع، لأننا ما أخذنا شيئا. الإمام أجمل رحمه الله أجمل العقل وأجمل التوكيد وأجمل النعت، ولا ذكر تعريفا لواحد منها، أجل بيان أكثر، أجل بيان أكثر. لكن إن شاء الله هذا نبتدي به، وغدا إن شاء الله نأخذها كلها إن شاء الله إذا استطعنا نعرف ونأتي لها بتعريف الصواب. وهذا مهم عند تعريف الطالب، فبه تضبط المسائل وبه يعرف الفرق بين هذا وهذا، يعرف الفروق بين الأشياء، التمييز بينهما. قلنا لحسن أن ناخذ هذا الشغل، الإخوة عندهم عمل يحتاج إلى المداومة. قال غير الشرع نجوم التناصر كان بعينين أن يتحد فاعل وما اختلاف وما زين سير وما وصي هذا موصف أنه شرط هذا موصف. قد يشام يقول هذا المثال ويعجبني أن يقوم زين ويخرج عمر، تناصر بين الفعلين بين يتحد فاعل وما هذا موصف وإن اختلف فاعل وما هذا لا يقوم. نقول هذا سبع نصف يا عبد الله، ما عدنا مصطلحنا عدد كبير من الأخرين من بدأ الشهور بس سبق السعد من تغيير من تغيير العالم ورحت بعد تسعة وأكثر من تسعة الحمد لله يوم الأحد يوم الساعة 12 عرض الجمعة الأخير.